والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تتبع الطرق والاعتبار، واتكلم عن الشواهد والمتابعات وأفضنا في الحديث عنها، لكن تتبع الطرق بقى هذا يسمى الاعتبار. أنت تتبع الطرق من المحدث من الجوامع، تتبع الجوامع والمسانيد والسنن والأجزاء والتواريخ وغيرها، لذلك الحديث الذي ظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أو لا، أو شاهد أو لا، هذا يسمى الاعتبار. يعني يأتي إلى حديث بعض الرواة فيعتبر بروايات غيره من الرواة بسبب يعني البحث والاستقراء طرق الحديث ليعرف، نريد أن نعرف هل شاركه فيه غيره فرواه عن شيخه أو لا. فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخه فرواه عن من رواه عنه، وهكذا لآخر إسناد، وذلك المتابعة. فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر، الشاهد أن هذا الاصطلاح المتأخر. فإن لم يكن فالحديث فرض. معنى الاعتبار: اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه ورأيته حاله، اصطلاحا جمع الطرق وسبرها لحديث تظن أن الراوي انفرد به، فأنت تذهب إلى السنن والمسانيد والكتب المختلفة لتعرف هل انفرد به، هل له يعني متابع أو ليس له، فتقف على من تابع بقى متابعة أو شاهد أو غيره، أو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. صورة الاعتبار كما لو وقع تفرد في حديث رواه حماد بن سلمة مثلا، حماد بن سلمة عن أيوب شيخ أيوب السختياني، عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جمع طرق ذلك الحديث وسبرها والنظر فيها هل روى ذلك الحديث ثقة غير حماد عن أيوب، أو ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، أو ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة. فإن لم يروه غير ابن سيرين فينظر هل رواه صحابي غير أبي هريرة أولى. في الكتاني في الرسالة المستطرفة عرف الجامع والسنن والجزء فقال: الجامع ما يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها، يسمى الجامع بقى عقائد أحكام رقائق أداب أكل شرب سفر مقام وما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير والفتن والمناقب والمثالب وغير ذلك. السنن هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة الآخرة، وليس فيها شيء من الموقوف، لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة، يسمى حديث. الجزء هو تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعده، وقد يختارون من المطالب المذكورة في صفة الجامع مطلبا جزئيا يصنفون فيه مبسوطا يعني بتوسع. المسند بعرفه النووي في التقريب كما في التدريب، فقال: ما يجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديث. يأتي والمسند أبو بكر الصديق، مسند عمر، مروي عن أبو بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، وهكذا كمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما هي فائدة الاعتبار؟ يعني أن أنا أبحث وأستقرئ وأحاول أن آتي بشواهد أو متابعات من الكتب الأخرى لهذا الحديث الذي بين يدي. أولا معرفة المحفوظ من غير المحفوظ من الروايات، لا مجرد الوقوف على المتابع أو الشاهد، أو معرفة التفرد من عدمه، يبقى معرفة المحفوظ من غير المحفوظ، معرفة أحوال الرواة كذلك ومنازلهم، بحيث كان ضابط حافظ غير حافظ، وذلك بعرض مرويات الراوي على روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان الذين لا يشك في حفظهم وضبطهم وإتقانهم. فإذا وجدنا روايات الراوي موافقة لروايات الثقات علمنا أنه ثقة مثله وخلاص، واعتبرنا بحديثه. وإذا وجدناه يخالف ما في الشيء بعد الشيء فبقدر مخالفته لهم بقدر ما يعرف خفة ضبطه، طبعا رفع الغرابة، ومن ثم التقوية أو الوصول إلى التقوية بعد معرفة المحفوظ من الروايات، فتكسب غيرها قوة ونفعا فيه، ومن ثم الترجيح عند التعارض كما ذكر الحافظ في الفتح. وكذلك بمعرفة أحوال الرواه، حيث يدخل في المتابعات والشواهد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، ولا يدخل في ذلك كل ضعيف، ويعرف حال الراوي الذي يصلح في المتابعات والشواهد بحسب حاله وبحسب معنى الحديث المراد تقويته من حيث تعلقه بالأحكام فيتشدد فيه أو كان في الرقائق فطبعا يتساهل. ليس كل متابعة ثبتت إلى الراوي المتابع تصلح لأن يعتد به، ليست كل متابعة ثبتت إلى الراوي المتابع فصلح، يعني قد تكون متابعة لك لا يعتد بها، يعني لا تزيد الحديث إلا ضعفا، أو لأن يدفع بها التفرد حتى ينظر لدرجة الراوي ولمعنى المتن المراد تقويته كما تقدم في الفائدة الثالثة من فوائد الاعتبار. فعماد مسألة ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح يقوم على أمرين: الأمر الأول صلاحية الراوي أو صلاحية نفس الحديث، يعني قد تجد متابعه او شاهد، لكن لا يتقوى بها الحديث، وتعدد الطرق قد يزيد الحديث اصلا ضعفا على ضعف. لا يشترط ان تعدد انك تجد شاهد او متابعه ان تقول ان الحديث تقوى بها، لا لا يشترط. يعني حديث رواه، ورد الحديث من 100 طريق، كل طريق فيه كذاب او متهم، لا يزيد الحديث الا وهنا على وهم، ما فائدته؟ الزيلعي عليه رحمه الله في نصب الراي يقول في شان احاديث الجهر بالبسمله في الصلاه: واحاديث الجهر بالبسمله وان كثرت رواتها، خلي بالك يعني انت عندك المذهب ان انت لا تجهر بالبسمله، والاحاديث الصحيحه في ذلك انه لا يجهر بها. في احاديث وردت بالجهر بالبسمله، اسمع بقى كلام الزيلعي يقول، ودي صنعه اهل الحديث، يعني في النهايه الاحكام الفقهيه تعتمد على ما صح من الحديث، يعني اثبت العرش ثم انقش، ده الاصل في المساله. فيقول الزيلعي في نصب الرايه في شان احاديث الجهر بالبسمله في الصلاه: واحاديث الجهر وان كثرت رواتها لكنها كلها ضعيفة. كلها ضعيفة، كثرت رواية، كل إنه في طرق كثيرة لكن ضعيفة. وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف، أمر مهم، كحديث الطير وحديث الحاجم والمحجوم، الحاجم والمحجوم، وحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفا. ده المقصود، لأنه ليتقوى أن يكون مثلا صدوق جافي، صدوق مقارب، خفيف الضبط، فهذه يقوي بعضها بعضا لا إشكال. لكن أحاديث ما يخلو طريق من طرقها من راوي مثلا متهم، كيف تقول هذا؟ مثل العراقي عليه رحمة الله في شرح ألفيته لمن عدم فيه المتابعات من وجه يثبت بما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا: أحبب حبيبك هونا ما، نقل ذلك عنه المناوي في اليواقيت والضرر. وهذا الحديث له طرق كثيرة جدا، حتى حديث يعني شيبات نهود وأخواتها طرق كثيرة جدا مروي عن أبي هريرة، فانظر موجود فعلا، من أراد الزيادة ممكن يذهب إلى علال الدرقطني، وكذلك الشيخ طارق عليه رحمة الله حفظه الله في شرح لغة المحدث. لو أردنا مثال لما يتقوى بتعدد الطرق، يبقى في أحاديث لا يمكن أن يزيدها تعدد الطرق إلا ضعفا على ضعف، لكن في أحاديث تقوى بكثرة الطرق، تعدد الطرق، أن يكون الحديث له نفس درجة المجبور به من جهة من يضاف إليه، أي إن كان الضعيف المراد تقويته حديثا مرفوعا وجب في جابره أن يكون مرفوعا صراحة أو حكما، ده أول، لأن المراد تقوية أحد الطريقين بالآخر لتصحيح نسبتها إلى نفس القائل أو الفعل، ولذلك لا يصح تقوية المرفوع بموافقة ظاهر القرآن أو بالموقوفات على الصحابة أو بجريان العمل أو الفتوى به أو لابد أن يكون مرفوع كذلك. الطريق الآخر الذي أريد أن أقوي به هذا الطريق لابد أن يكون هو أيضا مرفوعا. ثانيا، ألا ينزل عن أدنى درجات ما يصلح الاعتبار به، يعني ما يكون في رواية كذاب، هذا لا يصلح، مقارب، صدوق، خفيف الضبط، ممكن مغايرة الطريق في محل الضعف خشية مرضهما إلى علة واحدة، أن يوجد فيه معنى المجبور به إن لم يطابقه في لفظه. المراد بتقوية الحديث في هذا المقام هو تقوية نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا صحة معناه، إذ ليس كل ما يصح معناه يصح نسبته، قد يكون صحيح المعنى لكن لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أحاديث صحيحة المعنى لكنها باطلة من حيث النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول مثلا رأس الحكمة مخافة الله، هذا حديث وهو معناه صحيح جدا وصائب لكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أدبني ربي فأحسن تدبير، معنى صحيح جدا لكنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث يعتبرون أو يستعملون مصطلح الاعتبار ويعتبر به وما في معناهما في معنيين: الاستشهاد والاعتضاد والتقوية، فيقولون هذا الحديث يصلح للاعتبار، أو هذا الإسناد يصلح للاعتبار، أو هذا الروي يصلح حديثه للاعتبار، ويقصدون أنه ليس ضعفه شديدا بل ضعفه ضعف محتمل يمكن أن يتقوى بغيره أو يستشهد له بما رواه غيره ممن هو مثله أو أقوى منه. وحيث يقولون فلان لا يصلح للاعتبار أو فلان لا يعتبر به، إنما يريدون تضعيفه الضعف الشديد بحيث يكون حديثه غير صالح للاستشهاد ولا الاعتضاد، خلاص هذا المعنى الذي درج عليه العلماء. والمقصود في هذا المبحث على وجه الخصوص الاختبار والمعرفة، يبقى الاستشهاد والاعتضاد معنى الاعتبار أو الاختبار والمعرفة، فكأنه من معنى اتخذه عبرة خشية الضرر به، كقول أبي حاتم الرازي في عبد العزيز بن عمران كما في الجرح والتعديل: مطروق الحديث، ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا. قال ابنه: قلت يكتب حديثه؟ قال: على الاعتبار، يعني انك تعرفه، يعني انك تعرفه. وكقول أبي زرعة في الواقدي محمد بن عمر، محمد بن عمر تالف أصلا هالك في الجرح والتعديل، ضعيف. قال ابن أبي حاتم: قلت يكتب حديثه؟ قال: ما يعجبني إلا على الاعتبار، ترك الناس حديثه مطروق. قوله على الاعتبار لم يقل للاعتبار، وهذا فرق ما بين هذا الاستعمال ومصطلح الاعتبار بالمعنى الأول الذي هو معنى الاستشهاد والاعتضاد والتقوية. ثم يقول رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم يعني ليس له معارضة، قد يأتي معنى ويعارضه معنى آخر، فخلاص هذا محكم. الحديث المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، فإن سلم من المعارضة لم يأتي خبر يضده محكم يعمل به، لأنه ليس هناك ما يضده، لأن لو جاء خبر يضده سنضطر إلى الترجيح، سنضطر إلى الترجيح، لأن في النهاية كما ذكرت قبل ذلك أن الأصل في التعارض أن نحاول أن نجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، لأن لو تعارض حقيقي لا يمكن الجمع، فإذا لم نستطع الجمع يبقى نرجح بأحد طرق الترجيح المعروفة، منها النسخ ومنها صحة السند والكثرة وما شابه ذلك. فإن لم نستطع أن نرجح بنصل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التوقف، وهي مرحلة التوقف. طيب، فالمحكم لغة من أحكمت الشيء يعني أتقنته، ومعناه في الاصطلاح هو المقبول الذي سلم من المعارض. حفظوا كده، هو المقبول، المحكم هو المقبول الذي سلم من التعارض، المقبول الذي سلم من المعارض. فالمقبول الذي سلم من المعارض هذا يسمى المحكم. الحافظ عليه رحمة الله يقول في النزهة وأمثلته يعني أمثلة المحكم كثيرة، وذكر منها المناوي في اليوقيت والضرر ثلاثة أحاديث، وهي إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، فصور يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث عن آخر حديثين هذه سنة صحيحة لا معارضة لها. طب هل هناك أحد صنف في هذا اللي هو في المحكم؟ قالوا أن صنف فيه الحاكم، يقول في معرفة علوم الحديث أن عثمان بن سعيد الدارمي صنف فيه كتابا كبيرا، ولا أدري أين هذا الكتاب. قال المناوي في اليوقيت والضرر وعلم أن هذا زاده المؤلف في الأنواع على المتأخرين أخذا من كلام الحاكم، لم يذكره ابن صلاح في كتابه ولا من أتى بعده حتى أتى ابن حجر وذكره في النخبة، أن ابن حجر تفرد بذكره عن كتب المصطلح المتقدم. طيب هذا المحكم إذا لم يكن له معارض، طب إذا وجد معارض؟ قال وإن عورض بمثله، هناك ما قلنا فإن أمكن الجمع خلاص هذا النوع يسمى مختلف الحديث، لكن أمكن الجمع يعني إن عرض الحديث المقبول فلا يخلو إما أن يكون معارض مقبولا، معارضه مقبولا مثله، إما معارضه مقبول مثله، إما معارضه مردودا، ماذا نفعل؟ فالمردود خلاص لا أثر له، لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله يعني في القوة فلا يخلو إما أن يمكن الجمع، تقدر نجمع بين مدلوليهما أو لا نستطيع الجمع بين مدلوليهما، فإن أمكن الجمع هذا يسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث هما الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى، لابد أن تقول هذا القيد ظاهرا مطلقا، لكنهما يمكن الجمع بينهما. مرة أخرى، الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا مطلقا وأمكن الجمع بينهما. ويلاحظ تقييد التعارض في التعريف بكونه ظاهريا، وذلك لأن التعارض الحقيقي في الثابت من سنن النبي مستحيل أن يصح حديثان فيتعارضان من كل وجه، التعارض الحقيقي. المراد بالمماثلة ذكر تلميذ الحافظ ابن قتلبغة وابن أبي شريف في حاشيتهما على النزهة أن الحافظ قال في تقريره المراد بالمماثلة أصل القبول لا التساوي في القبول، قد الاثنان مقبولان وقد يختلفان في درجة القبول، أي أن المراد بالمماثلة الاشتراك في أصل القبول لا التساوي في الرتبة، يعني من حيث الضبط والإتقان، يعني حس القوة وقوة الحديث. واستدلوا على ذلك بدليل، قال بدليل مقابلته بالمردود. طيب، ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث مثل بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. يبقى الحديث الأول بيقول لا عدوى، وفر من المجذوم لأن الجذام يعدي، ولا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم كلاهما بالمناسبة يا إخوة في الصحيح ظاهرهما في تعارض، وجمع بينهم أهل العلم بعدة أوجه، منها أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المرض للصحيح سببا لمرض الصحيح، وأوجه كثيرة. ما هي المصنفات في هذا؟ في اختلاف الحديث للإمام الكبير العظيم محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، هو من تكلم في هذا الفن، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وشرح مشكل الأثار للطحاوي مهم جدا. الجمع بين الأحاديث التي ظاهرة التعارض إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها، أما إذا كان هذا الاختلاف في حديث واحد بإسناد واحد مع اتحاد المخرج فيكن محل الإعلال بالاضطراب، بل يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ بقى المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فهذا لا يدل على قلة الضبط. تضييق الحافظ لمعنى مختلف الحديث، قصر الحافظ مختلف الحديث في الحديث المقبول الذي عارضه مثله معارضة ظاهرية وأمكن الجمع. أما ابن صلاح قبله فذكر في نوع معرفة مختلف الحديث ما أمكن فيه الجمع وما لم يمكن مما قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح، وهذا أيضا صريح مقال وفعال الإمام الشافعي في كتاب مختلف الحديث، منها مثالا لما صار فيه إلى القول بالنسخ في حديث الماء من الماء، ولما صار فيه الترجيح في التيمم، ومثل ابن قتيبة صار إلى القول بالنسخ في حد القطع في السرقة، كما في عنده قال الشيخ أسامة الخياط حفظه الله الأحاديث التي لا تدخل في دائرة مختلف الحديث كثيرة جدا في كتاب الطحاوي وابن قتيبة، ونادرة جدا في كتاب الشافعي. مشكل الحديث كثيرا ما يرد مقارنا لمختلف الحديث، بل إنه يختلط به في كثير من المصنفات، والمشكل عند الأصوليين هو اللفظ أو الكلام الذي خفي المراد به على السامع، سمى مشكل الحديث في ألفاظ غريبة. هو قال في العبارة الأولى وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، طب لو يمكن الجمع قال أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يبقى أنا عندي حديثان، حديث وارد في البداية في حكم، ثم ورد حديث بعد ذلك في وقت متأخر في حكم مخالف للحديث الأول، فإذا عرفنا التاريخ كان المتأخر ناسخ للمتقدم، هذا النسخ، ولذلك قال أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. فيقول إن لم يمكن الجمع فخلاص يبقى ناسخ ومنسوخ، النسخ بمعنى الإزالة والرفع، وقال نسخت الشمس الظل يعني نسخت الريح الأثر أي أزالته. اصطلاحا رفع تعلق حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، بقى في خطابين شرعيين والمتأخر عن المتقدم، فالمتأخر ينسخ حكم المتقدم، فهو مقبول لا معارض له يمثله في القبول، وعلم السابق منهما. طيب يصار إلى النسخ إذا لم يمكن الترجيح في الحالة دي، نصر إلى النسخ. طب كيف نعرف النسخ؟ هو الورد في النص وهو أصرحها، حديث بريدة مثلا في الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، في النهاية كان في نص بالمنع ثم أذن فيه صلى الله عليه وسلم، وحديث كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا من الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. طيب يبقى ورد النص اللي بيبين النسخ، خلاص ده أعلاه، ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، يعني كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند أبي داود والنسائي كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من ممسة النار، في البداية كان اللي يأكل شيء سخن يتوضأ، ثم كان آخر الأمرين ترك الوضوء، بعد هذا متأخر عن هذا فينسخ هذا، ينسخ هذا حكم ذلك. وكحديث طبعا الأدلة في ذلك يعني أشياء كثيرة جدا، أو ما يعرف بالتاريخ وهو كثير كما قال الحافظ وغيره كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا والناس حوله قيام، وقد قال قبل ذلك وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، لكن حصل أنه صلى جالس والناس قيام. حديث الصحابي المتأخر الإسلام بشرطين، أن يكون لم يتحمل شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، أن يكون سمع الحديث بعد سماع المتقدم بنقل أو قرين، وذلك لأنه ليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معرضا للمتقدم عليه، الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور. دلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة الذي في السنن الأربعة عند أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، حيث قال النووي دل الإجماع على نسخه وكنسخ نكاح المتعة، فإنه ثبت بإجماع الصحابة. الإجماع لا ينسخ، النسخ يكون بنص ولا ينسخ، لكن يدل على ناسخ من كتاب أو سنة، لأن الإجماع يعتمد على نص من كتاب السنة. فمعرفة الناسخ والمنسوخ ده أمور ضرورية في الفقه جدا، ولا يعني أضل الشخص الناسخ. صنف في الناسخ والمنسوخ كتاب، يعني صنف الزهري فيه وعقد الشافعي وبابا في الرسالة الناسخ والمنسوخ التي تدل عليه السنة والإجماع، وأحمد كذلك كما قال ابن تيمية وناسخ الحديث ومنسوخ لأبي بكر الأثرم وناسخ والمنسوخ لابن شاهين وإعلام العالم العالم بعد رسوخه بحقائق، ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي وإخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ للحديث والاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحزيمي ورسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار لبرهان الدين الجعبري، كتير يعني إحصاء الأحاديث المنسوخ والمتأخرين كذلك لهم. ابن الجوزي يقول في مقدمة الأحاديث المنسوخة هم 21 حديثا، بعضهم يقول هذا، وابن القيم في إعلام الموقعين قال والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 10 أحاديث البتة بل ولا شطرها. والشيخ مصطفى زيد في كتابه النسخ شيخ مشايخنا رحمه الله يرى يعني شيء تقريبا لا يثبت منها شيء، يعني الله أعلم. طيب أنا استطعت أن أرجح، استطعت أن أجمع جماعات، لم أستطع أن أجمع رجحت، لم أستطع الترجيح أتوقف، ولذلك قال وإلا في الترجيح ثم التوقف، إذا لم نعرف التاريخ نرجح بينهما وإن لم نستطع أن نرجح ففي هذه الحالة لابد من التوقف، لابد من التوقف. وقضية النسخ والمنسوخ أنا أظن أنه يعني كأنه ملصق من الأشياء التي ألصقت بأصول الحديث، ولو هو أصلا من أصول الفقه، من معنى أصول الفقه. هنا بقى أتكلم عن الأحاديث الصحيحة وأنواعها والحسنة وما شابه ذلك، المتابعات والشواهد والاعتبار وما شابه ذلك. ثم قال: ثم المردود، يعني الحديث المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن يعني في الراوي، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند والمعلقات من مصنف أو من آخره بعد التابعي، وهذا يسمونه المرسل أو غير ذلك. فالأول من البداية المعلق، ومعلقات الإمام البخاري أمر مشهور ومعروف. قال: فالأول المعلق، والثاني المرسل كما يقول في المتن، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، وإلا فالمنقطع. فذكر أنواع السقط الموجود في السند، إن كان من أول السند فمعضل، راويان فأكثر من أول السند معلق، راويان فأكثر فمعضل، وإن كان من آخر السند مرسل، وهكذا. الحافظ يقول: ثم المردود وموجب الرد، إما أن يكون لسقط من الإسناد نفسه، سقط راوي من الإسناد، أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون الأمر لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من تصرف مصنف، أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول معلق، سواء أسقط راويا أو راويان أو أكثر. الإمام السيوطي عليه رحمة الله في التدريب روي عن ابن حجر أنه عاب على من عدد أسباب الضعف كابن حبان، حيث قسمها إلى 50 قسما. يقول: تعب ليس وراءه أرب، يعني معروفة محدودة. المسائل المتعلقة بالعبارة، يعني نقول: تعريف الحديث المردود الضعيف، كل حديث لم تجتمع في صفات الصحة يبقى ضعيف، خلاص القبول. هل يعمل به؟ لا يعمل به. المراد بالحديث الضعيف وليس بصحيح ولا حسن لذاته ولا لغيره، وليس بشديد الضعف. المراد بالعمل بالحديث الضعيف إنشاء حكم شرعي من الأحكام الخمس، يعني واجب تبني حكم من أحكام الفقهية، الواجب أو المستحب أو المباح والمكروه عليه. والمراد بفضائل الأعمال ما ليس بفرض من عمل النوافل والمستحبة، تسمى فضائل الأعمال، يعني هل يؤخذ به بفضائل الأعمال ولا لا يؤخذ به. وعيد ترهيب لفاعل ما علم تحريمه بدليل صحيح، أو وعد وترغيب لفاعل ما علم استحبابه بدليل صحيح. الذي يظهر أن إجماع الأئمة المتقدمين على عدم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام وفي فضائل الأعمال الذي بالمعنى الأول، دل على ذلك أمران. أولا نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله، لا يعمل به في الحديث الضعيف في الأحكام وفضائل الأعمال على سواء، لأن بعضهم يقول يعمل به في فضائل الأعمال، لا يعمل به حتى ولا في فضائل الأعمال، هذا كلام غير صحيح. فابن تيمية نقل الإجماع، وكذلك محمد بن أسعد جلال الدين الدواني. هل وجد أحد من الأئمة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ ممكن الذي المقصود بالعمل بالحديث الضعيف الحديث اللوزة الذي هو من قبيل الحسن، ليس من الضعيف الضعف الضعف المنتهي، أو يذكر في الاستشهاد والاستئناس، أو يقدم الحديث الضعيف على القياس وراء الرجال كما هو معروف عن الإمام مالك، العمل بالمرسل بالشروط المعروفة التي وضعها الإمام الشافعي لقبوله. المعلق لغة اسم مفعول من التعليق، تقول: علق الشيء بالشيء ومنه عليه، بمعنى أناطه به. والمعلق قلنا الذي يسقط من أوله، السقط من أول السند سواء روي أو رويان أو ثلاثة، هذا يسمى المعلق. المعلق له صور: أن يحذف جميع السند مع إضافة القول إلى قائل، قول البخاري في كتاب التوحيد مثلا، قال: وقال وفد عبد القيس، حذف السند كله للنبي صلى الله عليه وسلم، مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. أن يحذف جميع السند مع عدم إضافة القول إلى قائل، أن يحذف جميع السند إلى إلا الصحابة، ومثال قول البخاري في كتاب الأذان، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. الرابع: أن يحذف جميع السند إلا الصحابي والتابعي، أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، ومثاله قول البخاري في كتاب الإيمان، قال مالك: فإن البخاري بينه وبين مالك واحد فقط. الأمثلة على جميع هذه الصور في صحيح البخاري، وانظر هدي السير. طيب، تنبيه: ليس من صور المعلق ما عزاه المصنف لشيخه بصيغة ليست بصريحة في السماع، فقال أو روى أو ذكر أو ما شابه ذلك، وحكمه حكم المعنعن، فيشترط للحكم باتصالها شيئان: لقاء الراوي لمن روى عنه، سلامة الراوي من التدليس بالنسبة للعنعنة، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فعل ذلك مدلس قضى به، وإلا فمحمول على الاتصال، يبقى خلاص مدلس يبقى لا نأخذ به. أسباب التعليق، مجمل السبب الحامل على التعليق، إما اختصار في إرادة الحديث أو تقوية الاستدلال فيعلق في ترجمة الباب ما لا يدخل في شرط الكتاب، وتوسع الحافظ في التغليق والنكت في بيان الأسباب الحاملة للبخاري على التعليق. طيب حكم المعلق، المعلق ضعيف لأن النهاية أنت أسقطت ناس من السنة. طب ما ظن المعلقات، معلقات موجودة، موجودة في البخاري وموجودة في مسلم وهكذا، موجودة كثيرة يعني، معلقات كثيرة. أول من استعمل لفظ المعلق في هذا النوع الدارقطني، ثم تلاه الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة، كما نص على ذلك ابن الصلاح في صياغة صحيح مسلم، وتابعه على ذلك ابن حجر في التغليق. أطلق القول العراقي في شرح ألفيته، والسيوطي في تدريب الراوي أن في صحيح مسلم موضوعا معلقا واحدا في كتاب التيمم. حكم معلقات البخاري على وجه الإجمال أنها ليست على شرط صحيح البخاري، وما علق بصيغة الجزم أصح مما علق بصيغة التمريض، وكأن ابن حجر في هدي الساري وجد طرقا موصولة لكل ما علق، والله أعلم، في وكذلك في مقدمة التغليق في كل ما علق في صحيح الإمام البخاري. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.